ننسى حبنا يا عمري أنا لي كنت لي أبوك خرج لي كل أشعر بليدنا لو هتدور مش انت أنا قلبي وش ندير راني متبوح حموس قلبي وش ندير راني متبوح حموس حب زمان شندير راني متبوح حموس حب زمان